غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يمن علينا بالإخلاص في القول والعمل، اللهم آمين. فدرسنا اليوم بارك الله فيكم حول آداب قضاء الحاجة، والمصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى ذكر أحكام الاستنجاء وذكر آداب قضاء الحاجة، وهذا مما تميز به هذا المختصر عن بعض المختصرات الأخرى. فمثلا العلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى في مختصره اللطيف ذكر آداب قضاء الحاجة ولم يذكر أحكام الاستنجاء، بينما العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ذكر أحكام الاستنجاء ولم يذكر آداب قضاء الحاجة. أما المصنف رحمه الله تعالى فقد ذكر الأمرين، وقد مر معنا ما يتعلق بآداب الاستنجاء، واليوم إن شاء الله نأخذ آداب قضاء الحاجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما. ذكر رحمه الله تعالى جملة من آداب قضاء الحاجة، وعبر عن ذلك بقوله ويجتنب. وقول المصنف رحمه الله تعالى ويجتنب غير واضح في أن هذا الاجتناب للوجوب أو للاستحباب أو فيه تفصيل، وسيأتي معنا أن هذا الاجتناب قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يوجد التفصيل. قال رحمه الله تعالى ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. الفقهاء فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى قسموا حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة فلا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها ولا يكره، إذا كان في مكان معد لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة لا لاستقبال القبلة ولا لاستدبارها. وأما إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة فنقول إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة ووجد ساترا مخصوصا له شروط مخصوصة، فحينئذ إذا استقبل أو استدبر فالاستقبال والاستدبار مكروه. وإذا لم يوجد الساتر أصلا أو وجد الساتر بغير شروطه التي ستأتي فإن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة حرام. إذن صارت الأحكام عندنا ثلاثة: الحكم الأول بالجواز، وهو إذا كان أي حكم استقبال القبلة واستدبارها حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة يكون جائزا إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة. والحكم الثاني بارك الله فيكم بالكراهة، والكراهة تكون إذا وجد الساتر، والمراد بالساتر هنا أن يكون ارتفاعه على الأقل ثلثي ذراع، وثلثي ذراع تقريبا 40 سنتيمتر. يعني إذا قلنا إن الذراع 58 إلى 60 سنتيمتر، فإن ثلثي ذراع يعادل نحو 40 سنتيمتر. وبالتالي إذا وجد هذا الساتر وكان الشخص لا يبتعد عن الساتر أكثر من 3 أذرع، أي أن المسافة بينه وبين الساتر لا تزيد على 3 أذرع، فحينئذ إذا توفر الساتر بهذين الشرطين واستقبل القبلة أو استدبرها، فإن استقبالها واستدبارها حينئذ يكون مكروها. وأما إذا لم يجد ساترا أصلا، أو وجد ساترا لكنه دون ثلثي ذراع، أي أقل من ثلثي ذراع، أو زادت المسافة بينه أي بين قاضي الحاجة وبين الساتر عن 3 أذرع، وحصل استقبال للقبلة أو استدبار لها، فحينئذ الاستقبال والاستدبار يكون حراما. وطبعا أصل هذه المسألة أي دليلها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. قال رحمه الله تعالى: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. قال: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، والمراد بالماء الراكد الماء الذي لا يجري، ويقابله الماء الجاري. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجتنب، هل الاجتناب هذا مكروه؟ يعني هل هذا الاجتناب مستحب أو واجب؟ بمعنى هل تبوله أو تغوطه في الماء الراكد هل هو مكروه أو حرام؟ نقول: إذا كان الماء الراكد ملكا لغيره، ليس ملكا له بل ملكا لغيره، فإنه حينئذ يكون حراما، لأنه أتلف مال الغير. وأما إذا كان ملكا له فإنه يكون مكروها. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجتنب البول والغائط، الذي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، لكن المصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى البول الغائط، وهذا ما قاله جماهير الفقهاء إلا الظاهرية، أن حكم الغائط في هذه المسألة حكم البول. وبالتالي نقول: يكره البول والغائط في الماء الراكد. وقول المصنف رحمه الله تعالى في الماء الراكد، ظاهره أنه يشمل الماء القليل والماء الكثير، فيكره البول والغائط في الماء الراكد قل أو كثر. قد مر معنا أن القليل ما كان دون قلتين، وأن الكثير قلتان فصاعدا. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، مفهومه أن الحكم يختلف إذا كان الماء جاريا. والماء الجاري فيه تفصيل، فالبول والغائط في الماء الجاري القليل أيضا مكروه. البول والغائط في الماء الجاري القليل أيضا مكروه. وأما إذا كان الماء الجاري كثيرا فإن البول والغائط فيه ليس مكروها بل مباح. وأضاف الفقهاء رحمهم الله تعالى: أنه يكره البول في الماء مطلقا ليلا، سواء كان هذا الماء قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا. يعني الكراهة للوقت هنا، كراهة لأن البول حصل ليلا، فيكره البول في الماء ليلا. ولذلك نقول مثلا في شخص بال في ماء راكد ليلا، اجتمعت في حقه كراهتان، الكراهة الأولى أنه بال في ماء راكد، والكراهة الثانية أنه بال في الماء ليلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتحت الشجرة المثمرة، أي ويجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة، يجتنب البول والغائط تحت الشجرة المثمرة. وقوله تحت الشجرة المثمرة أي التي من شأنها الإثمار، سواء كانت الثمرة موجودة الآن أو أنها ستثمر مستقبلا، فيكره قضاء الحاجة تحت الشجرة المثمرة. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: ومثل الشجرة المثمرة الشجرة التي تقصد لأمر آخر، كشم أزهارها، كشم الرياحين فيها، فأيضا يكره قضاء الحاجة تحتها. قال رحمه الله تعالى: وفي الطريق، أي ويكره قضاء الحاجة في الطريق بشرط أن يكون هذا الطريق طريقا مسلوكا، أي يسلكه الناس. أما إذا كان هذا الطريق طريقا مهجورا فلا يكره قضاء الحاجة فيه. قال رحمه الله تعالى: والظل، أي ويكره قضاء الحاجة في المكان الذي يستظل فيه الناس في أيام الصيف. وكذلك يكره قضاء الحاجة ببول أو غائط في المكان الذي يقصده الناس للتشمس في أيام الشتاء. قال العلماء: ويستثنى من ذلك ما لو كان الناس يجتمعون على منهي عنه، فلا يكره قضاء الحاجة في ذلك المكان تنفيرا لهم عن فعلهم للمنهي عنه. قال رحمه الله تعالى: والثقب، أي ويكره قضاء الحاجة ببول أو غائط في الثقب. ويتصور ذلك في الغائط مثلا إذا كان مائعا. قال رحمه الله تعالى: ويكره قضاء، قال ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب. قال رحمه الله تعالى: ولا يتكلم على البول والغائط. قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتكلم، أي ويكره أن يتكلم على البول والغائط. وقوله على البول والغائط ظاهره أن الكراهة مقيدة، بارك الله فيكم، في حال خروج الخارج، وليس في من كان في مكان قضاء الحاجة. قد يدخل الإنسان إلى مكان قضاء الحاجة لأخذ شيء أو لنحو تنظيف أو ما شابه ذلك، هل النهي أو كراهة الكلام هي كراهة للمكان، يعني لكونه داخل المكان، أو حال خروج الخارج مثلا؟ ظاهر عبارة المصنف قال: ولا يتكلم على البول والغائط، أي حال خروج الخارج. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: يكره الكلام حال خروج الخارج أيا كان نوع الكلام، سواء كان الكلام بذكر أو قرآن أو غيرهما. وأما إذا كان في غير حال خروج الخارج فإنه يكره إذا كان بذكر أو قرآن، إذا كان بقرآن أو ذكر، ولا يكره إذا كان بغيرهما. إذن المسألة فيها تفصيل. الحالة الأولى إذا كان في حال خروج الخارج فإنه يكره الكلام بكل شيء، سواء كان كلاما بالقرآن أو بالأذكار أو بغيرهما. وإذا كان في غير حال خروج الخارج فإنه الكراهة تختص بما لو كان الكلام بقرآن أو بذكر، ولا يكره الكلام بغيرهما. هذا التفصيل اعتمده كثير من متأخري الشافعية، وإن كان بعض الشافعية لم يفصل هذا التفصيل. كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا يعني ربما يستفاد منه الإشارة إلى هذا التفصيل، لأنه قال ولا يتكلم على البول والغائط، فخص الكراهة بحال كونه على البول والغائط، أي حال خروج الخارج. طبعا إذا اضطر الإنسان للكلام كان احتاج إليه فله أن يتكلم، وكذلك إذا عطس الإنسان مثلا فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه ولا يحرك لسانه. قال رحمه الله تعالى ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. المعتمد في المذهب كراهة استقبال الشمس والقمر وعدم كراهة استدبارهما. هذه الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومما لم يذكره رحمه الله أنه يستحب لداخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول عند دخوله بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناثهم. وإذا خرج قدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، أي أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويكره البول قائما إلا من عذر. كذلك يحرم البول عند القبر. هذه بعض الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة والتي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. ثم المصنف رحمه الله تعالى تكلم حول نواقض الوضوء. قد يسأل سائل يقول لماذا المصنف رحمه الله تعالى قدم الكلام على الوضوء على الكلام على الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة؟ يعني كان المتوقع وهو المعتاد عند الناس أن الاستنجاء أولا ثم الوضوء مثلا، لكن المصنف رحمه الله تعالى قدم الوضوء، انظر، ثم بعد ذلك أتى بالاستنجاء، ثم تكلم على نواقض الوضوء. فلماذا قدم المصنف رحمه الله تعالى الوضوء على الاستنجاء؟ قدم المصنف رحمه الله تعالى الوضوء على الاستنجاء إشارة إلى أن الاستنجاء ليس تقدمه شرطا من شروط الوضوء، ليس تقديم الاستنجاء شرط من شروط الوضوء. بمعنى آخر، لو أن الإنسان مثلا بال لكن لم يستنجي، بمعنى لم يغسل موضع خروج البول، ثم توضأ وبعد أن انتهى من الوضوء مثلا وضع قفازا في يده وغسل موضع خروج البول، وضوءه يصح أو لا يصح؟ وضوءه يصح، فلا يشترط في صحة الوضوء أن يقدم الاستنجاء. يعني هذا فقط مثال للتصوير. فكأن المصنف رحمه الله تعالى يقول لنا أنا قدمت الوضوء على الاستنجاء لتعلم أيها الطالب، لتعلم أيها القارئ أن تقديم الاستنجاء ليس شرطا في صحة الوضوء. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال رحمه الله تعالى فصل والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. تكلم المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل حول نواقض الوضوء، والمصنف رحمه الله تعالى جعل نواقض الوضوء ستة أشياء، وكونها ستة أشياء هذا حقيقة هو فصل زيادة للإيضاح من أجل الطالب المبتدئ، وإلا لو أردنا أن نجملها لجعلناها أربعة. فمثلا هو ذكر أن النوم من نواقض الوضوء، ثم ذكر أن زوال العقل من نواقض الوضوء. يمكن أن نقول زوال العقل ناقض واحد، زوال العقل بنوم أو إغماء أو جنون أو سكر، إلا نوم ممكن مقعدته من محل جلوسه، كما عبر غيره من المصنفين. هو جعل مثلا في الناقض الخامس مس الفرج، ثم قالوا مس حلقة الدبر. فيمكن أن نجعل هذا كله أن نجعل هذا كله ناقضا واحدا، فتكون نواقض الوضوء حينئذ أربعة، لكن لا بأس نمشي على ما ذكر المصنف، لأنه أراد الإيضاح للمبتدئ ونحن لازلنا مبتدئين في دراسة الفقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. نواقض الوضوء: النواقض جمع ناقض وهو المفسد، فالمراد بنواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء، وعرفت نواقض الوضوء بأنها الأسباب التي ينتهي الوضوء عند وجود واحد منها، الأسباب التي ينتهي الوضوء عند وجود واحد منها، ولذلك تسمى نواقض الوضوء، وتسمى أيضا أسباب الحدث، وتسمى أيضا أسباب الحدث. المصنف رحمه الله تعالى قال: والذي ينقض الوضوء ستة أشياء. قوله ستة أشياء، هذا نستفيد منه أن النواقض محصورة بهذه الأشياء الستة، وبالتالي غير هذه النواقض التي غير هذه الأشياء المذكورة هنا لا ينقض الوضوء. يعني على سبيل المثال، لو قال شخص الحجامة تنقض الوضوء عند الشافعية، نقول لا تنقض الوضوء. لماذا؟ ليست مذكورة هنا. قال هنا: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، والنوم على غير هيئة متمكن، وزوال العقل بسكر أو مرض، ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، ومس فرج الآدمي بباطن الكف، ومس حلقة دبره على الجديد. لاحظ معي، هل ذكر الحجامة؟ لا، لم يذكر الحجامة، إذن لا تنقض الوضوء. هل ذكر أن الرعاف أو أن القي ينقض الوضوء؟ لا، لم يذكرهما، إذن لا ينقض الوضوء. على سبيل المثال، هل ذكر أن الردة من نواقض الوضوء؟ لا، لم يذكر، إذن ليست من نواقض الوضوء. لاحظ معي أن ما لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا لا يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء عند الشافعية. هل ذكر أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لا، لم يذكر، إذن ليس ناقضا عند الشافعية. ولذلك لابد على الطالب أن يفهم مثل هذا. فالفقهاء عندما يقولون لك نواقض الوضوء مثلا ستة، يقولون لك ما يحرم على المحدث حدثا أصغر أربعة، تفهم أنه لا يوجد خامس. عندما تجد الفقهاء يتتابعون على مثل هذه العبارات، يحصرون لك الأشياء، يعني ما زاد عليها غير موجود، واضح؟ ليس لا يعتبر، ليس داخلا فيها. ولذلك عندما قال لنا المصنف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة أشياء، إذن نفهم أنه لا سابع لها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين. هذا أول ناقض من نواقض الوضوء. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي الذي خرج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. فكل خارج من السبيلين أيا كان، على أي صفة كان، سواء كان هذا الخارج معتادا أو نادرا، سواء كان هذا الخارج جامدا أو مائعا أو ريحا، سواء كان طاهرا أو نجسا، سواء كان خرج باختيار منه أو بغير اختيار، في حال اليقظة أو في حال النوم، في أي صفة خرج الخارج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، لأن هذا من باب الأسباب، والسبب ما يلزم من وجوده الوجود، فإذا وجد الخارج وجد نقض الوضوء. لا يقول الشخص مثلا خرج الخارج مني مثلا كرها إكراها، ليس باختياري، نقول ينتقض الوضوء. واضح؟ مثلا رجل لمسته امرأة أجنبية بغير اختيار منه، ينتقض وضوءه. واضح؟ ولذلك كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء على أي صفة كان. هل يوجد استثناء أو لا يوجد استثناء؟ نعم، استثنى فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى شيئا واحدا، وهو المني. فقالوا إن المني لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه يوجب الغسل. المني بارك الله فيكم فيه صفتان ننظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى ننظر إليه لكونه خارجا من السبيلين، هذه الزاوية الأولى. الزاوية الثانية ننظر إليه من جهة كونه منيا. لو نظرنا إليه من جهة كونه خارجا من السبيلين لقلنا إنه يوجب الوضوء، لأن كل ما خرج من السبيلين يوجب الوضوء. ولو نظرنا إليه من جهة كونه منيا لقلنا إنه يوجب الغسل، لأن خروج المني يوجب الغسل. عندنا في الفقه الشافعي قاعدة تقول ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب الأدنى بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب الأدنى بعمومه. أعظم الأمرين ما هما؟ الغسل أو الوضوء؟ الغسل أعظم الأمرين. ما الذي يوجب الغسل؟ يوجب الغسل أن هذا الخارج هو المني، فخروج البول وخروج الغائط وخروج المذي وخروج الودي وخروج غير ذلك لا يوجب الغسل. لكن الذي يوجب الغسل خصوص كونه منيا. إذن المني يوجب الغسل لكونه منيا، هذا أمر اختص به. وإذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فلا يوجب الأقل، فلا يوجب الأدنى الذي هو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين، فإن كونه خارجا من السبيلين يشترك فيه مع الغائط والبول والمذي والودي وغير ذلك. إذن تقول القاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب الأدنى بعمومه. وبالتالي قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى إن المني لما كان يوجب الغسل بخصوص كونه منيا فإنه لا يوجب الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيل. إذا تقرر هذا عندنا وفهمناه وفهمنا مستند الاستثناء الذي استثناه الشافعية، وهو القاعدة الفقهية التي تقول ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يوجب الأدنى بعمومه، فإننا حينئذ نقول عندنا من باب مزيد الإيضاح عندنا شخصان، الشخص الأول اسمه زيد والشخص الثاني اسمه عمرو، وهذا عادتي في تبسيط هذه المسألة لطلابي. عندنا شخصان، شخص اسمه زيد وشخص اسمه عمرو. زيد هذا نام فاحتلم خرج منه المني. عمرو هذا نظر إلى امرأة مجرد نظر فأنزل. زيد هذا ما الذي حصل له؟ حصل له حدثان، حدث أصغر لأنه نام، وحدث أكبر لكونه احتلم خرج منه المني. إذن هذا الأول زيد اجتمع عليه حدث أصغر وحدث أكبر. أما عمرو كان متوضئا فنظر إلى امرأة أو فكر في أمور النساء فأنزل. نقول عمرو هذا بارك الله فيكم عليه حدث أكبر فقط وليس عليه حدث أصغر، عليه حدث أكبر وليس عليه حدث أصغر. لماذا؟ لأن وضوءه لم ينتقض، لم يلمس امرأة أجنبية، لم يلمس فرجه، لم ينام، لم يخرج منه شيء من السبيلين ينقض الوضوء. تقول خرج منه المني، نعم لكن المني لا ينقض الوضوء. عمر هذا ليس عليه حدث أصغر، لكن عليه ماذا؟ عليه بارك الله فيكم حدث أكبر، لأن المني خرج منه. هذا الفرق بين المسألتين. ولذلك نقول خروج المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء. طبعا المقصود إذا خرج المني بغير ناقض من نواقض الوضوء. أما لو أنه مثلا نام فاحتلم، نقول أيضا انتقض وضوءه بسبب النوم، أو مثلا قبل زوجته أو باشر زوجته فأنزل، نقول هذا الشخص انتقض وضوءه بسبب مباشرة ووجب عليه الغسل بسبب الإنزال. إذن بارك الله فيكم نقول كل ما خرج من السبيلين يوجب الوضوء أو ينقض الوضوء، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، واستثنى فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى المني. طبعا استثناء المني هذا فيه إشكال وجواب على الإشكال، يعني بعض فقهائنا الشافعية قال لماذا تقولون إلا المني؟ الأصل أنكم لا تستثنون شيئا، وإلا فما الفرق بين المني والحيض؟ فالحيض يوجب الغسل وينقض الوضوء، واضح؟ لكن ذكر يعني الإشكال وجواب الإشكال ليس هذا موضعه، نؤجل هذا إن شاء الله إلى أن ندرس كتابا أعلى من هذا الكتاب إن شاء الله. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا ما خرج من السبيلين أي ينقض الوضوء، قوله من السبيلين هذا قيد، نفهم منه أن ما خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وبالتالي نقول الرعاف الذي يخرج من الأنف والقي الذي يخرج من الفم مثلا، والدم إذا جرح الإنسان فخرج دم من يده أو من ساقه أو ما شابه ذلك، فإن ذلك لا ينقض الوضوء، فالذي ينقض الوضوء هو الخارج من السبيلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فمن نواقض الوضوء بارك الله فيكم وهو الناقض الثاني النوم على غير هيئة متمكن، النوم على غير هيئة متمكن. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ. ومعنى الحديث أن الشخص المستيقظ يشعر بما يخرج منه بخلاف الشخص النائم، ولذلك فالنوم مظنة الحدث، لأن النائم لا يشعر بما يخرج منه، فالنوم مظنة الحدث، ولذلك عده فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى سببا من أسباب الحدث، وقاسوا على النوم ما هو أولى منه كزوال العقل بجنون أو إغماء أو مرض أو سكر، واستثنى فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى من النوم صورة واحدة، وهي ما لو نام الشخص قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه، ما لو نام الشخص قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه. فقولهم لو نام الشخص قاعدا أخرج ما لو نام قائما مثلا، حتى وإن كان مثلا متمكنا فإن وضوءه ينتقض، بخلاف ما لو نام قاعدا. والشرط الثاني أن يكون ممكنا مقعدته من محل جلوسه، أي ليس بينه وبين محل جلوسه تباعد ولا تجافل، أي إذا كان هكذا هو وهذا محل جلوسه لا يكون هنالك فراغ، لا يكون هنالك تباعد أو تجافل. فإذا كان الشخص نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فإن وضوءه لا ينتقض. ولذلك نقول إن الشخص الذي ينام مثلا وهو على الكرسي أو على الأرض أو على الطائرة أو على القطار أو على السيارة وهو جالس متمكن من محل جلوسه فإن وضوءه لا ينتقض. وما تجدونه في بعض المتون والمختصرات من قولهم النوم إلا من نام ممكنا مقعدته من الأرض، قولهم من الأرض هذا فقط من باب ضرب المثال وليس قيدا، سواء كان على الأرض أو على غير الأرض. إذا نقول بارك الله فيكم، من نام ممكنا مقعدته من محل جلوسه فإن وضوءه لا ينتقض، فإن وضوءه لا ينتقض. والذي ينقض الوضوء هو النوم، وخرج بالنوم النعاس. وعلامة النوم أو من علامات النوم الرؤية، فمن رأى رؤية نقول كنت نائما، لأن الرؤية لا تأتي للشخص الناعس. ومن علامات النعاس أن الشخص يسمع كلام الآخرين وإن كان لا يفهم معناه. وبالتالي نقول بارك الله فيكم، النوم ناقض من نواقض الوضوء، بخلاف النعاس فإنه لا ينتقض به الوضوء. ولو شك الإنسان هل نام أو نعس، فإن الأصل عدم انتقاض وضوئه وبقاء طهارته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنوم على غير هيئة المتمكن. قد يقول قائل: لماذا استثنى فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى من نام قاعدا متمكنا من محل قعوده فلم ينقضوا وضوءه؟ الجواب: استثنوا ذلك لما جاء في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. ورواية حتى تخفق رؤوسهم في سنن أبي داود، ومعنى تخفق أي تسقط رؤوسهم. فهذا الحديث يدل على أن من نام قاعدا فإن وضوءه لا ينتقض، إذ لو انتقض وضوءهم لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، لكن لما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن من نام على تلك الصفة فإن وضوءه لا ينتقض. ومع كون الوضوء لا ينتقض في هذه الحالة، إلا أن فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا يستحب لمن نام على تلك الحالة أن يتوضأ، خروجا من خلاف العلماء. وهذا أشبه ما يكون بالضابط، كل أمر اختلف العلماء، اختلف الفقهاء في كونه ناقضا أو ليس بناقض، وعند الشافعية لا يعد ناقض. كل أمر اختلف الفقهاء في كونه ناقضا هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وعند الشافعية ليس بناقض، فإن الوضوء منه مستحب. يعني على سبيل المثال، بعض العلماء يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، عند الشافعية الحجامة لا تنقض الوضوء لكن يستحب الوضوء من الحجامة. عند الشافعية أن من نام قاعدا متمكنا من محل قعوده فإن وضوءه لا ينتقض لكن يستحب الوضوء. لماذا يستحب؟ خروجا من خلاف الفقهاء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وزوال العقل بسكر أو مرض. زوال العقل بسكر، والسكر هو تغيب العقل مع نشوة وطرب، أو مرض كإغماء مثلا. وهذا قياس أولوي على النوم، فإذا كان النوم ينقض الوضوء فإن زوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء من باب أولى أنه ينقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. يقول الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء في سورة المائدة: أو لامستم النساء. في بداية الآية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فدلت الآية على أن ملامسة النساء أو أن لمس النساء ينقض الوضوء. وأخذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بإطلاق الآية، فقال إن لمس النساء ينقض الوضوء، سواء كان هذا اللمس لمسا بشهوة أو بغير شهوة. ولم يستثني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من النساء إلا أشياء سنذكرها إن شاء الله لاحقا. وبالتالي نقول هذا ما استند إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أن لمس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء. وعند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى قيود لهذه المسألة. القيد الأول أن يحصل اللمس الذي هو بمعنى التلاقي بغير حائل، فإذا حصل التلاقي، إذا حصل اللمس انتقض الوضوء. ومن هنا نعرف أنه إذا حصل تلامس لكن من وراء حائل مثلا، فإن هذا لا ينتقض الوضوء. إذن نقول الشرط الأول أن يكون هنالك ملامسة بمباشرة أو ملامسة بلا حائل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون اللمس من رجل لامرأة، أي مختلفين في الجنس. فلمس الرجل للرجل ولمس المرأة للمرأة لا ينقض الوضوء. إذن لابد من أن يكون اللامس والملموس مختلفين في الجنس. الأمر الثالث بارك الله فيكم، لابد أن يكون الرجل والمرأة قد بلغا حدا للشهوة أو حد الشهوة، بمعنى أن الرجل بلغ حدا يشتهى فيه عند النساء من ذوات الطبع السليم، وأن المرأة قد بلغت حدا تشتهى فيه عند الرجال من ذوي الطبع السليم. إذن أن يكون الرجل والمرأة قد بلغا حد الشهوة. ولاحظ معي، ليس المقصود بحد الشهوة هنا أي حد البلوغ المعروف، لا، إنما بلغت سنا، أي المرأة تشتهى فيه عند الرجال من ذوي الطبع السليم، وبلغت البنت سنا تشتهى، بلغت البنت سنا تشتهى فيه عند الرجال من ذوي الطبع السليم، وبلغ الابن أو الذكر سنا يشتهى فيه عند النساء من ذوات الطبع السليم. فلا يشترط أن يبلغ البلوغ المعهود، البلوغ الشرعي. إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون هذا اللمس لامرأة أجنبية، أي من غير محارمه، فلمس المحارم لا ينقض الوضوء. والمحارم المراد بهن هنا من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة، من حرم نكاحهن بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع أيضا سبع، والمحرمات بالمصاهرة أيضا سبع. لا، المحرمات بالمصاهرة أربع، انتبه. المحرمات بالنسب بارك الله فيه سبع، والمحرمات بالرضاع سبع، والمحرمات بالمصاهرة أربع، نعم، فالمجموع 18. نذكرهن، نقول السبع اللواتي تحريمهن بالنسب هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. والسبع اللواتي تحريمهن بالرضاع هن الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت أخيك من الرضاع، وبنت أختك من الرضاع. والأربع اللواتي تحريمهن بالمصاهرة أم الزوجة، أم زوجتك، وبنت الزوجة، ابنة زوجتك التي تسمى في القرآن الكريم الربيبة، وزوجة أبيك إذا كان مثلا أبوك متزوج على امرأة أخرى، زوجة أبيك وزوجة ابنك، هؤلاء أربعة. هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة من المحارم؟ تستطيع أن تقول بالنسبة للمرأة المحارم كالتالي: الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت. وتمشي عليهن في بقية الأشياء في تحريم الرضاع وفي تحريم المصاهرة. إذا لمس المحارم لا ينقض الوضوء، واضح؟ قد يقول قائل: أنتم لماذا استثنيتم المحارم؟ ولماذا استثنيتم البنت الصغيرة؟ نحن قلنا قبل قليل التي ينقض لمسها هي المرأة التي بلغت أو الأنثى التي بلغت حدا تشتهى، واضح؟ فلماذا أخرجتم الصغيرة التي لا تشتهى؟ لماذا لمسها لا ينقض الوضوء؟ ولماذا لمس المحارم لا ينقض الوضوء؟ مع أن الآية عامة، قال الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء. فمن أين لكم التخصيص؟ نقول: هذا التخصيص استنبط من النص، لأن النقض بسبب مظنة الشهوة، المحارم ليسوا مظنة الشهوة، الصغيرة التي لا تشتهى ليست مظنة الشهوة. ويجوز أن نستنبط من النص معنى علة تخصصه، يجوز أننا نستنبط من النص علة أو معنى يخصص النص، فالنص وإن كان عاما لكن المعنى فيه هو مظنة الشهوة. ومن استثناهن الشافعية كالمحارم والصغيرة ليس أو لسنا مظنة الشهوة. إذا نقول: لا بد أن يحصل التلامس، أي يكون بغير حائل، ولا بد أن يكون التلامس بين ذكر وأنثى، ليس بين ذكرين ولا بين أنثيين. يعني حتى لو أن مثلا مع أن هذا حرام، لكن مثلا لو لمس الرجل رجلا بشهوة هذا حرام، لكن نحن لا نتكلم الآن حلال أو حرام، نتكلم بارك الله فيكم ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. كذلك لو أن أنثى لمست أنثى بشهوة لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء إذا حصل اللمس بين ذكر، واضح، وأنثى. الأمر الثالث قلنا أن يكون هذا التلامس بين ذكر وأنثى بلغ حد الشهوة. الأمر الرابع قلنا أن يكون هذا اللمس لأجنبية ليس للمحارم، تمام؟ يعني من نافلة القول أن أنبهكم هنا أن الزوجة ليست من المحارم، انتبه، الزوجة ليست من المحارم، الزوجة أجنبية. عادة عندما أشرح لبعض الطلاب يعني أقول له: وإذا لمس زوجته ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء؟ يقول: لا ينتقض. لماذا لا ينتقض؟ زوجته، هو يسافر بها، نعم، لأنها زوجته، لكنها ليست من المحارم. الكلام هنا عن استثناء المحارم فقط، فلمس الزوجة ينقض الوضوء. وطبعا الشافعية كما تعرفون أنهم لا يفصلون بين اللمس بشهوة أو بغير شهوة، كل لمس عندهم ينقض الوضوء إذا اجتمعت فيه القيود السابقة. ويضاف إليه قيد خامس، وهو أن يكون اللمس للبشرة، فلمس غير البشرة لا ينتقض به الوضوء، مثلا لمس الشعر، لمس السن، لمس الظفر لا ينتقض به الوضوء، لأن هذه الأشياء ليست مظنة الشهوة. إذا نعيد هذه الشروط الخمسة مرة أخرى لتنتبه معي. نقول: إن لمس الرجل للمرأة ينقض الوضوء بخمسة شروط. الشرط الأول: ألا يكون هنالك حائل. الشرط الثاني: أن يكون بين ذكر وأنثى، أي مختلفي الجنس. الشرط الثالث: أن يكون الذكر والأنثى بلغ حد الشهوة. الشرط الرابع: أن يكون اللمس لأجنبية، أما إذا حصل اللمس للمحارم فلا ينتقض الوضوء. الشرط الخامس: أن يكون اللمس للبشرة، فلو حصل لمس لشعر مثلا أو ظفر أو سن فلا ينتقض الوضوء. ولمس اللسان ينقض الوضوء على ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. إذا هذا ما يتعلق بالناقض الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل. قوله: ولمس الرجل، المراد بالرجل هنا الذكر الذي بلغ حد الشهوة، ليس المراد بالرجل هنا البالغ، تمام؟ المرأة، المراد بالمرأة هنا الأنثى التي بلغت حد الشهوة. الأجنبية، هذا إشارة إلى أن شرط النقض أن تكون المرأة أجنبية، فلو كانت من المحارم فلا نقض. قال من غير حائل، إشارة إلى أن اللمس لو كان من وراء حائل فإنه لا نقض. ثم قال رحمه الله تعالى: ومس فرج الآدمي بباطن الكف. ومس فرج الآدمي بباطن الكف أي ينقض الوضوء إذا حصل اللمس بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون فرج آدمي، تمام، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون بباطن الكف. فلو لمس مثلا فرج غير الآدمي كفرج بهيمة مثلا لا ينتقض الوضوء، تمام، ولو لمس بغير باطن الكف، تمام، كأن لمس بظاهر الكف، هذا ظاهر الكف، فلا ينتقض الوضوء. ولذلك نقول إن لمس الفرج ينقض الوضوء بشرطين، الشرط الأول في الملموس، والشرط الثاني في اللامس. الشرط الأول في الملموس أن يكون فرج آدمي في الممسوس، يعني أن يكون فرج آدمي. والشرط الثاني في الشخص الماس أن يكون المس بباطن الكف وبطون الأصابع. طبعا باطن الكف وبطون الأصابع، هنا قال المصنف بباطن الكف، هذا باطن الكف وهذه بطون الأصابع، هو ما يستتر عند وضع أحد اليدين على الأخرى. الذي يستتر هكذا، الذي لا يرى الآن، هذا باطن الكف وبطون الأصابع. خرج به ما لو حصل اللمس بحرف الكف أو برؤوس الأصابع أو بما بين الأصابع أو بظاهر الكف، فلا نقض بذلك، فلا نقض بذلك. ولذلك نقول لو أن الشخص مثلا الذكر وضع لو أن الشخص وضع ذكره بين أصبعيه وبال، بين أصبعيه، تمام، وبال، هل ينتقض وضوءه أو لا؟ ما رأيكم؟ قلنا ما بين الأصابع ليس داخلا في باطن الكف وبطن الأصابع، ينتقض وضوءه أو لا؟ طبعا ينتقض، ليس لأنه حصل اللمس بهذا، وإنما لأنه بال. انتبه معي. نقول بارك الله فيكم من نواقض الوضوء مس فرج آدمي بباطن الكف. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومس حلقة دبره على الجديد. ومس حلقة الأفصح فيها تسكين اللام، حلقة، ويصح أن تقول حلقة، ومثلها أيضا حلقة الذكر والقرآن، يعني يصح أن تقول حلقة، هذا الأفضل، هذا الأفصح بسكون اللام، ويجوز أن تقول حلقة، لكن الأفصح أن تقول حلقة. قال: ومس حلقة دبره على الجديد، أي وينتقض الوضوء إذا مس حلقة دبره على الجديد. إذن هذه بارك الله فيكم هي نواقض الوضوء. طبعا الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وفي رواية أخرى: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسر الإفضاء بأنه اللمس ببطن الكف وبطون الأصابع، وبالتالي قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في التفسير اللغوي حجة. فنقول إذا حصل اللمس بباطن الكف وبطون الأصابع فإن الوضوء ينتقض، وإلا فلا ينتقض. هنا عادة فقهائنا رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون الفرق بين النقض بمس الفرج والنقض بمس الرجل للمرأة. هناك في الحقيقة عدد من الفروق، منهم من أوصلها إلى 8 فروق. من تلك الفروق مثلا أنه في لمس الرجل للمرأة، في لمس الذكر للأنثى، يشترط اختلاف الجنس ذكر وأنثى، لكن في مس الفرج لا يشترط اختلاف الجنس. يعني قد إذا نقول الأم إذا تنظف لبنتها مثلا من بول أو غائط مثلا، فمست فرج بنتها ينتقض وضوءها، مع أن الجنس متحد أنثى وأنثى مثلا. إذن نقول في الناقض الذي هو ناقض اللمس، نسميه ناقض اللمس، وهناك ناقض المس. في ناقض اللمس يشترط اختلاف الجنس، لكن في ناقض المس لا يشترط اختلاف الجنس. هذا فرق. تمام. فرق آخر بارك الله فيكم، نقول في ناقض اللمس ينتقض وضوء اللامس والملموس، ينتقض وضوء اللامس والملموس. أما في ناقض المس فينتقض وضوء اللامس فقط دون وضوء الملموس. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بارك الله فيكم، ناقض اللمس لا يتصور إلا بين اثنين، لا يتصور إلا بين اثنين. أما ناقض المس فيتصور أن يكون من شخص واحد إذا ما استفرج نفسه، إذا ما استفرج نفسه. تمام. أيضا من الفروق أن في ناقض اللمس بارك الله فيكم نقول ليس محصورا بباطن الكف وبطون الأصابع، بل لو حصل اللمس بأي موضع من البشرة حصل النقض، لكن في ناقض المس هذا محصور بما لو كان بباطن الكف وبطون الأصابع. الفرق الخامس أن في ناقض اللمس نحن وضعنا شرطا وهو أن يكون في رجل بلغ حدا يشتهى وفي أنثى بلغت حدا تشتهى، لكن في ناقض مس الفرج لا يشترط هذا الشرط، لا يشترط هذا الشرط. هذه خمسة فروق بين الناقض الذي هو ناقض اللمس، لمس الذكر للأنثى، وناقض المس الذي هو مس الإنسان فرجه أو فرج غيره، طبعا حتى لو مس فرج غيره كما مر معنا لأن مس فرج غيره أفحش. إذا تقرر هذا عندنا قبل أن نختم درسنا بارك الله فيكم، أحب أن أنبه على مسألة وهي أو مسألتين. المسألة الأولى أن من القواعد المتقررة عند فقهاء الشافعية قاعدة تقول أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه من القواعد الخمس الكبرى. والقواعد الخمس الكبرى هي كالآتي: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: فبالمقاصد الأمور والضرر يزال، والتحكيم للعادة قر، مشقة تجلب تيسيرا، ولا يزول بالشك يقين قد على. هذا من منظومة الدرة القديمية التي شرحتها في كتاب سميته الجواهر العدنية، ولها شرح مرفوع في اليوتيوب على قناة اليوتيوب. إذا نقول بارك الله فيكم هذه القواعد الخمس الكبرى، ومنها قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء حدثه. واضح؟ ولذلك لو قال الإنسان مثلا أنا كنت متوضيا ثم حصل لي شك، هل فعلت ناقضا من نواقض الوضوء أو لم أفعل؟ واضح؟ فإن نقول الأصل بقاء طهارتك، الأصل بقاء طهارتك. وقد مر معنا على سبيل المثال لو أن الإنسان شك هل نام أو نعس، هل نام أو نعس، فإن نقول الأصل بقاء طهارتك، لأن اليقين وهو الطهارة لا يزول بالشك. هذا بالنسبة للمسألة الأولى التي أحببت التنبيه عليها. المسألة الثانية بارك الله فيكم، الوضوء مر معنا أنه يكون واجبا لأجل الصلاة أو الطواف أو مس المصحف أو حمل المصحف، لكن في أحوال يكون الوضوء مستحبا. من تلك الأحوال على سبيل المثال ما ورد في الشرع الحنيف الترغيب في الوضوء لأجله. مثلا ورد في الشرع استحباب الوضوء عند إرادة النوم، ورد في الشرع استحباب الوضوء عند الغضب. هذه مواضع ورد الشرع باستحباب الوضوء عندها. أيضا من الأسباب التي تجعل الوضوء مستحبا إذا كان الأمر مختلفا فيه بين الفقهاء، هل هو ناقض أم ليس بناقض يستحب له الوضوء. وقد مر معنا أن فقهاءنا الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا إن نوم القاعد الذي مكن مقعدته من محل جلوسه لا ينتقض، لكن يستحب الوضوء خروجا من الخلاف. وأيضا من المواضع التي يستحب فيها الوضوء بارك الله فيكم كل أمر فيه تعظيم، كقراءة القرآن ومجالس الذكر ومجالس العلم. وأيضا مما يطلب له الوضوء استحبابا إذا فعل الإنسان معصية فإن الوضوء سبب من أسباب تكفير السيئات ورفعة الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا جاء في الأحاديث في الصحيحين وغيرها أن الإنسان إذا توضأ فإن ذنوبه تخرج من أعضائه، والوضوء سنة ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهو جالب للرزق، أي المحافظة عليه جالب للرزق والبركة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.